بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى باء التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى، بعد أن انتهى المؤلف حفظه الله في الفصل الحادي عشر من بيان حكم الحلف بغير الله، أخذ يبين لنا حكم التوسل بالمخلوق أو بذواتهم أو بجاههم أو بطلب الدعاء من الأموات، وكذلك سيبين لنا حكم الاستغاثة والاستعانة بالمخلوقين. فيقول: التوسل هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه. التوسل هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، هذا هو التوسل. والوسيلة القربة، الوسيلة هي القربة وهي الطاعة التي توصل الإنسان إلى مرضاة الله عز وجل. قال الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه، اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. يقول: أي القربة إليه سبحانه بطاعته واتباع مرضاته. التوسل قسمان: القسم الأول توسل مشروع، وهو أنواع، نعم. وعندنا القسم الثاني توسل غير مشروع. يبين لنا أولا ما هو التوسل المشروع. يقول: التوسل المشروع له أنواع. النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فربنا عز وجل يأمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى. فالتوسل بالله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى من التوسل المشروع، كالذي يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فتوسل إلى الله عز وجل باسمه الحي وباسمه القيوم وبصفة الحياة والقيومية لله عز وجل، فهذا من التوسل المشروع. النوع الثاني من التوسل المشروع، يقول: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل، كما قال تعالى عن أهل الإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا هو النوع الثاني، أن يتوسل إلى الله عز وجل بإيمانه بالله وبرسوله واليوم الآخر، وكذلك أن يتوسل بأعماله الصالحة التي فعلها خالصة لله عز وجل، هذا جائز كما في الآية. فأهل الإيمان يدعون ربهم عز وجل، يتوسلون إليه بماذا؟ بإيمانهم بالله. هم يطلبون المغفرة من الله، ولكن قبل طلب المغفرة قدموا ماذا؟ هذا العمل العظيم، الإيمان بالله وسيلة لقبول دعائهم. فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. سمعنا الرسول يدعو إلى الله فآمنا به، هذا العمل الصالح الذي فعلناه اجعله وسيلة لنا لقبول دعائنا وطلبنا أي شيء، المغفرة. بعد هذا قالوا: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فجعلوا الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وسيلة لهم لحصولهم على مغفرة الله عز وجل لذنوبهم وتكفير سيئاتهم وأن يتوفاهم مع الأبرار. كذلك الدليل من السنة بجواز التوسل إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة قال: وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون. هذا الحديث المشهور أن هؤلاء الثلاثة في طريقهم في سفرهم دخلوا غارا ليرتاحوا ولينهاموا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا الأول وتوسل إلى الله ببره لوالديه فانفرجت الصخرة شيئا قليلا، توسل الثاني إلى الله بعفته ونزاهته واجتنابه للفاحشة وللزنا فانفرجت الصخرة شيئاً آخر إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم دعا الثالث وتوسل إلى الله بأمانته ورده لحقوق الناس وأنه استأجر أجراء فأعطاهم حقهم إلا واحداً منهم ترك الذي له وذهب فثمر له ماله فكثرت من هذا المال المال الكثير حتى أصبح منه العبيد والإبل والبقر والغنم. فجاءه بعد حين وطلب منه أجره، قال: يا عبد الله أدي إلي أجري. قال: كل ما ترى من أجرك هذا كل أجرك ثمرته لك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. استعجب الرجل، قال: لا تستهزئ بي يا عبد الله. قال: لا أستهزئ بك. فساقه كله فأخذه، فدعا الله عز وجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا هذه الصخرة. فانفرجت فأخذوا يمشون. هذا توسل عظيم بالله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة، ببر الوالدين، بالعفة والنزاهة، وكذلك بالأمانة. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بتوحيده، كما توسل يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، فقدم بين يدي ندائه ودعائه التوسل إلى الله بالتوحيد. قال: أن لا إله إلا الله. النوع الرابع التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله، كما قال أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فحين طلب من ربه الرحمة وطلب منه أن يكشف عنه الضر ويرفع عنه البلاء الذي نزل به، أظهر وتقرب إلى الله بوسيلة وهي إظهار الفقر إلى الله والحاجة إلى الله وإظهار الضعف أمام قوة الله وإظهار الفقر أمام غنى الله عز وجل. فهذا من التوسل المشروع. خامساً، النوع الخامس التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء الصالحين الأحياء، كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله عنه فيدعو له. نعم، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، أن يطلب المسلم من أخيه المسلم الحي أن يدعو له وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجدبوا، كما في قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ويستسقي لهم وهو في الخطبة، فاستسقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم فنزل المطر واستمر أسبوعا كاملا، ثم قام في الأسبوع الثاني نفس الرجل أو رجل آخر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يوقف هذا المطر، فقد تهدمت المنازل إلى آخر ذلك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وقال حوالينا ربنا لا علينا. فكانوا إذا أجلبوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كانوا يأتون إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو لهم. هذا النوع من التوسل بدعاء الصالحين للأحياء توسل مشروع. السادس، النوع السادس، التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب، أن يعترف بذنبه ويقر بمعصيته. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قبل أن يدعو الله ويطلب منه المغفرة توسل، قدم وسيلة. ما هي هذه الوسيلة؟ اعترف بأنه ارتكب الأخطاء وظلم نفسه، واعترف بتقصيره في جنب الله. هذا النوع من الاعتراف بالذنب والإقرار بالجرم توسل إلى الله توسلا مشروعا. الآن يبين لنا النوع الثاني أو القسم الثاني من التوسل، وهو التوسل غير المشروع. يقول القسم الثاني توسل غير مشروع، وهو التوسل بما عدا الأنواع المذكورة في التوسل المشروع، كالتوسل بطلب الدعاء والشفاعة ممن؟ من الأموات، هذا توسل غير مشروع. كذلك التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توسل غير مشروع. كذلك والتوسل بذات المخلوقين، بذات المخلوقين غير مشروع. كذلك أو حقهم، أي بحق المخلوقين، غير مشروع. يبين يفصل لنا هذه الأمور، يقول وتفصيل ذلك كما يلي: أولا، طلب الدعاء من الأموات لا يجوز. هذا هو حكم طلب الدعاء من الأموات. ما حكمه؟ لا يجوز. السبب لماذا لا يجوز طلب الدعاء من الأموات؟ يقول لأن الميت لا يقدر على الدعاء. الميت لا يقدر على الدعاء، لا يستطيع، هو ميت، لا حركة له، لا عمل له، لا يستطيع أن يدعو، انتهى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يدعو. فلذلك لا يجوز طلب الدعاء منه. الدعاء عمل، وهذا الميت انقطع عمله، لا يستطيع. يقول لأن الميت لا يقدر على الدعاء كما كان يقدر عليه في الحياة، وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز، لأن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا، بمن كان حيا. نحن في صدد أي موضوع؟ طلب الدعاء من الأموات. فالسلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان ما كانوا يأتون إلى الأموات ويطلبون منهم الدعاء، ما كانوا يفعلون ذلك. هديهم، هدي السلف، ممن كانوا يطلبون الدعاء من الأحياء، من الصالحين الأحياء. قال لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا، مثل من؟ كالعباس وكيزيد بن الأسود الجرشي، هذا من التابعين. ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا عند قبره ولا عند غيره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد. وقد قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا. فجعلوا هذا بدلا من ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. إذن الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون منه الدعاء. لما توفي صلى الله عليه وسلم لم يطلبوا منه الدعاء، وإنما ذهبوا إلى البدل. إلى من؟ إلى عمه العباس رضي الله عنه، وطلبوا منه الدعاء. كذلك طلبوا الدعاء ممن؟ من يزيد بن الأسود. ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في باب كرامات الأولياء أن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأهل دمشق يستسقون. من خرج؟ معاوية وأهل دمشق لطلب السقيا. فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ أين يزيد ابن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس. جاء يزيد بن الأسود فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، جلس معاوية عند رجلي يزيد بن الأسود، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا، بأفضل الناس عندنا. من هو؟ يزيد بن الأسود. وأفضلنا: اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي. يا يزيد، يقول معاوية ليزيد: يا يزيد ارفع يديك إلى الله عز وجل. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، دعا يزيد ودعا الناس، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، تحركت سحابة من جهة الغرب وهب لنا ريح فسقتنا هذه السحابة حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم. يعني كان المطر شديدا إلى درجة أن الناس أوشكوا أن يمنعوا من الوصول إلى منازلهم وبيوتهم. فانظروا إلى هدي السلف أنهم كانوا يأتون إلى الصالحين من عباد الله عز وجل الأحياء، لا يذهبون إلى الأموات أبداً، ما فعله السلف، لا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون، ما فعلوا ذلك، هذا هو هديهم. قال: وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به، يعني لو كان جائزاً. النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كان بالإمكان، لو كان التوسل بالأموات جائزاً لا كان الصحابة يفعلون ذلك ويأتون إلى قبره، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منه الدعاء، ولكن ما فعله أحد منهم فدل على أن ذلك كانوا بالإجماع يرون أن ذلك غير مشروع. يقول: فتركهم لذلك دليل على عدم جواز التوسل بالأموات، تركهم لذلك دليل على عدم جواز التوسل بالأموات لطلب الدعاء والشفاعة منهم وهم أموات. فلو كان طلب الدعاء منه والاستشفاع به حيا وميتا سواء لم يعدل عنه إلى غيره ممن هو دونه. لو كان طلب الدعاء من النبي وهو حي كذلك طلب الدعاء منه وهو ميت، لو كان ذلك سواء ما كانوا يذهبون إلى عمه العباس ويطلبون منه الدعاء. كيف يتركون النبي ويذهبون إلى من هو دون النبي وهو العباس؟ لو كان ذلك جائزا، فعدم ذهابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته والتجائهم وطلب الدعاء من العباس أن يدعو لهم، هذا دليل على عدم مشروعية التوسل وطلب الدعاء والشفاعة من الأموات. ثانياً، والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز، لا يجوز. نعم، الآن يبين حكم أن يدعو الإنسان ويطلب من الله عز وجل حاجته ويتوسل ويقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه محمد، ما حكم هذا؟ يقول: والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز، لا يجوز. والحديث الذي فيه: إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عظيم، حديث مكذوب، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها، أي هذا الحديث غير موجود في كتب السنة المعتبرة، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث. وما دام لا يصح فيه دليل، وما دام لا يصح فيه في أي شيء، في التوسل بجاه النبي لا يصح فيه دليل فهو لا يجوز، ما دام لا يوجد دليل على هذا العمل إذن هذا العمل هذه العبادة لا تصح. لماذا؟ يقول لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صريح، لو لم نجد دليلا صريحا صحيحا عليه فهذه العبادة غير جائزة. الأصل في العبادات التوقيف. فعلمنا حكم التوسل بجاه النبي، الآن يبين لنا حكم التوسل بذوات المخلوقين، كذلك يقول لا يجوز. ثالثا، والتوسل بذوات المخلوقين لا يجوز، كأن يقول أحدهم اللهم إني أسألك بفلان أن تغفر لي مثلا، بفلان بحرف الباء، ما حكم هذا؟ يقول هذا كذلك لا يجوز، لأنه إن كانت الباء للقسام فهو إقسام به على الله تعالى، وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز وهو شرك كما في الحديث، فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا؟ أنت لا يجوز لك أن تقسم على شخص بمخلوق، لا يجوز لك أن تقول بالكعبة تجلس لا تذهب بالكعبة، هل هذا يجوز؟ كعبة أليس كذلك مخلوقة؟ وكذلك لا، إذا كان لا يجوز لك أن تقسم بمخلوق على مخلوق فكيف لك أن تقسم بمخلوق على الخالق؟ فإذا كانت الباء للقسم فهذا غير جائز. ربما يقول الباء للسببية، وإن كانت الباء للسببية فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة ولم يشرعه لعباده. فإذا لا يجوز أن نتوسل إلى الله عز وجل بذوات المخلوقين. الرابع، والتوسل بحق المخلوقين لا يجوز، أن يقول اللهم إني أسألك بحق فلان بحق نبيك أو بحق السائلين أو بحق الصالحين لا يجوز. السبب يقول لأمرين، لسببين، الأول أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد، وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق بذلك كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله عز وجل ليس لأحد عليه حق، ليس لأحد عليه حق، فإذا أراد أن يجازي بعض عباده على أعمالهم الصالحة هذا من من الله، تكرم من الله، تفضل من الله عز وجل عليهم. فقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر الله لعباده المؤمنين، هذا ليس حقا واجبا أوجبه الله عز وجل على نفسه، وإنما تكرم وتفضل من الله. الله عز وجل هو خلق العباد، وهو الذي هداهم، وهو الذي بعث الرسل، وهو الذي أنزل الكتب، وهو الذي يعينهم ويهديهم ويوفقهم إلى الأعمال الصالحة، وهو بفضله وكرمه يتقبل منهم، وهو بفضله وكرمه يدخلهم يوم القيامة الجنة، كله فضل من الله، ليس لأحد حق على الله عز وجل. فلا يجوز أن نسأل الله عز وجل بحق المخلوقين. لماذا؟ السبب الأول أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد، كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، فكون المطيع يستحق الجزاء أو استحقاق فضل وإنعام، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. إذا عمل أحدهم أجيراً عند أحد فإنه يستحق أجره، هذا موجود بين مخلوق ومخلوق، غير موجود بين الله عز وجل وعباده. مهما عمل الإنسان، مهما صام، مهما قام، مهما أنفق في سبيل الله، لن يستطيع أن يؤدي مقابل نعمة البصر الذي أنعم الله عز وجل به على عبده. السبب الثاني في عدم جواز التوسل بحق المخلوقين يقول أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به لا علاقة لغيره به، فإذا توسل به غير مستحقه كان متوسلا بأمر أجنبي لا علاقة له به، وهذا لا يجديه شيئا. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم له الدرجة الرفيعة العالية عند الله، والمنزلة الرفيعة له المكانة. نعم، ولكن هذا للنبي أم لك أنت؟ هذا للنبي، هذا شرف للنبي، هذه المكانة للنبي، هذا خاص بالنبي، لا يجوز لك أن تسأل الله بهذه المكانة، بهذه المنزلة، بهذه الرفعة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت كذلك لو عملت عملاً خالصاً لله، أنفقت، حفظت، علمت، فعلت شيئاً في سبيل الله، هذا خاص بك. في الدعاء تقول: يا رب بعملي كذا، بإيماني، بحبي، بطاعتي، بإنفاقي، لك هذا. لغيرك لا يجوز أن يسأل الله بهذا الشيء، غيرك لا يجوز أن يسأل. فمكانة النبي، منزلة النبي، رتبة النبي، هذا خاص به. فإذا دعوت الله بمكانته ومنزلته قد دعوت الله بشيء أجنبي لا علاقة لك أنت بذلك. لذلك يقول أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به لا علاقة لغيره به. فإذا توسل به غير مستحقه كان متوسلا بأمر أجنبي لا علاقة له به، وهذا لا يجديه شيئا، لا ينفعه شيئا. وأما الحديث الذي فيه أسألك بحق السائلين فهو حديث لم يثبت، لأن في إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف مجمع على ضعفه، كما قال بعض المحدثين: وما كان كذلك، وما كان أي ضعيفا. نعم، فإنه لا يحتج به في هذه المسألة المهمة من أمور العقيدة. نعم، فالأحاديث الضعيفة لا تصلح أن تكون دليلاً على مثل هذه الأمور العظيمة في العقيدة. ثم إنه ليس فيه توسل بحق شخص معين، لا يوجد فيه توسل بحق شخص معين كما يسأل أحدهم بحق النبي أو بحق الولي الفلاني أو الشيخ الفلاني يعينه باسمه، هذا بحق السائلين عام عام. يقول: ثم إنه ليس فيه توسل بحق شخص معين، وإنما فيه التوسل بحق السائلين عموما. ما حق السائلين؟ يقول: وحق السائلين الإجابة كما وعدهم الله بذلك، وهو حق أوجبه على نفسه لهم ولم يوجبه عليه أحد، فهو توسل إليه بوعده الصادق لا بحق المخلوق. فتبين لنا أن مثل هذه الأمور والأنواع من التوسل غير مشروع، فيجب تركه واجتنابها. جيم: حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق. الاستعانة طلب العون والمؤازرة في الأمر، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. الألف والسين والتاء للطلب، فالاستعانة يعني طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث. فالاستغاثة والاستعانة بالمخلوق على نوعين، هذا على نوعين، منه جائز ومنه غير جائز. يقول: النوع الأول الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، هذا جائز، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم، إذا طلب أحدهم منك أن تعينه في العمل الفلاني وأنت قادر، هذا جائز. طلب منك أن تعينه على تصليح سيارته، طلب منك أن تعينه في جلب حاجة أنت تستطيع أن تعينه، فهذا لا بأس. يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، فهو من الاستعانة والاستغاثة عليه. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فطلب منه الإغاثة في أمر يقدر عليه، وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها مما يقدر عليه، هذا كله جائز إذا كان المخلوق قادرا عليه. متى لا يجوز؟ يقول: النوع الثاني الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأي شيء؟ كالاستغاثة والاستعانة بالأموات، والاستغاثة بالأحياء، والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وتفريج الكربات ودفع الضر، فهذا النوع غير جائز. هذا النوع غير جائز، أي شيء؟ أن يطلب من الميت، هذا انتهينا، الميت لا يقدر. وكذلك أن يطلب من الحي أمرا لا يقدر عليه إلا الله، أن يكشف كربته، أن يشفيه، أن يوسع رزقه، أن يهبه الذكور من الأولاد، هذا لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك الأكبر. يقول وهو، فهذا النوع غير جائز وهو شرك أكبر. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قرروا أن يطلبوا الإعانة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته، وكان قادراً أن يعينهم على ذلك الأمر، ولكن حماية لجناب التوحيد وحتى يفهم الناس أن هذه الكلمة ينبغي أن يراعي فيها المسلم أي شيء المشروع وغير المشروع، فبين لهم صلى الله عليه وسلم، قال وإن كان مما يقدر عليه في حياته. لماذا فعل النبي كره منهم هذا الأمر؟ قال كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسداً لذرائع الشرك، وأدباً وتواضعاً لربه، وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا مما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يستغاث به بعد مماته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله؟ فهذا الأمر كان في حياته قادراً عليه، نهى وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يطلب منه ما لا يقدر عليه وهو ميت؟ وإذا كان هذا لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.